الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الخلال رحمه الله في كتابه السنه، باب لا زلنا في باب التغليظ على من كتب الاحاديث التي فيها طعن على الصحابه. اخبرني محمد بن علي قال حدثنا الاكرم قال سمعت ابا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي والعباس، وعقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي فقال أبو عبد الله كيف فلم يعرفه، فقال ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيدنا الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اهله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذا الاثر كذلك يبين كراهيه الامام احمد رحمه الله على كتابه الاحاديث التي فيها بعض المطالع على الصحابه. واما حديث علي والعباس فهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله باختصام علي بن ابي طالب والعباس رضي الله تعالى عنهما الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في شان ارض فدك وخيبر، يطلبان علي يطلب نصيب فاطمه عليه السلام فيما ظنه، والعباس يطلب نصيبه لان النبي لما توفي كان الذي يرثه ابنته لو كان يعني الانبياء يورثون، وكذلك عمه اقرب يعني به. لكن الانبياء لا يورثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نورث ما تركناه صدقه. فلما جاء يطلبان علي والعباس هذا فوكر فضلهم من سنة رسول الله يقول يعني إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. ثم جاء في خلافة عمر كذلك يطلبان هذا، فعمر جمع الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد، فكلهم شهدوا بأن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. الشاهد أن هذا الحديث يعني فيه أن علي رضي الله تعالى عنه والعباس طلب يعني ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من البكر، وهذا طبعا فيه يعني أمر قد يكون فيه يعني كلام على علي بن أبي طالب والعباس أنهم طلب يعني ما لا يحل وهو يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وهذا الذي فرقه انما هو المسلمين ولا يورث لا ورثه النبي لا يرثون من ماله كبقيه الناس، بل هو يعني ممن حرم الله تبارك وتعالى يعني الميراث على ذريته كشان سائر الانبياء. فهذا كلام الامام احمد يعني في كراهيته للاحاديث التي يعني تنقل وفيها يعني مطاعن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت هارون بن سفيان قال سمعت أبا عبد الله يقول وذكر هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه أحاديث الموتى. نعم، لا نحتاج موتى، يعني الناس ماتوا فينبغي أن تترك ولا تنشر. نعم. أخبرني حمزة بن القاسم قال حدثنا حمزة قال سمعت أبا عبد الله يقول أخرج إلينا غن محمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها، كنت أنا وخلف بن سعد وكان فيها تلك الأحاديث، فأما أنا فلم أكتبها وأما خلف فكتبها على الوجه كلها. قال أبو عبد الله كنت أكتب الأسانيد وأدع الكلام. قلت لأبي عبد الله لما؟ قال يعرف ما روى شعبة. قال أبو عبد الله لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا حلال ولا حرام ولا صحيح. قلت أكتبها. قال لا تنظر فيها، وأي شيء في تلك من العلم عليكم بالسنن والفقه وما ينفع. فهذا موقف الإمام أحمد رحمه الله من هذه الأحاديث. قالوا ليس فيها يعني ماذا فيها من العلم يعني عليكم بالسنن، وذلك أنها تغير القلب، يعني قد تغير قلب من يقرأها على يعني هذا، تقول مثلا رجل في جلالة قدر هذا الصحابي كيف يعني يقع منه مثل هذا الأمر فتغير قلبه عليه، فالأفضل قلب يعني على الجيد. فكلم محمد أحيانا يكتب الإسناد ولا يكتب نفس يعني نفس الحديث. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال قال لي أبو عبد الله تعرف أبا سيار سماه، بلغني أنه رد على أبي همام حديثا حدث به. قال أبو بكر وحدث أبو همام بحديث فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أبو همام أنه حضيف، فلما كان المجلس الثاني ونحن حضور فوثب جماعة وقالوا يا أبا همام حدثت بحديث الربيع، فقال قد أخطأ اضربوا عليه ولا تحكوه عني. قال أبو بكر فدخلت على أبي عبد الله وقد انصرفت من عندي أبي همام، فقال إيش حدثكم اليوم؟ فأخذت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يكتب الرواية، فغضب وقال هذا زمان يحدث بمثل هذا الرخص، هذا زمان يحدث به بمثل هذه الرخص. قال أبو بكر وجاءوا بأحاديث كتبت عن إبراهيم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، فذهبوا إليه فقال فيها ما لم أحدث به، وإنما كان هذا الرجل اشترى لي حوالي فكتب من كتابي ما لم أقرأ عليه، ولكن أضرب عليها من كتابي ولا أحدث منها بشيء، ولا أستغفر الله أقول في هذا المجلس. فقام في مجلسه فقال مثل هذا الكلام، ثم تكلم ابن الكردية في أن يأخذ الحديث التي عندي ولا أحدث منها بشيء، فجاء ابن الكردية مرتين فقال الله الله هات الحديث حتى نقطعها ولا نحدث منها بشيء ونضرب عليها بحضرته. فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب عليها حديثا حديثا. قال أبو بكر فما علمت إبراهيم حدث منها بشيء حتى مات. نعم، هذا كله متتبع لإمام أحمد حتى لكل الذين يحدثون وجمعوا أحاديث يعني فيها شيء عن الصحابة يعني ليزيلها ويضربها، ما يضرب عليها يعني يشتب عليها ولا يحدث بها. وقضية الترخيص في الأرجوان يعني الترخيص في الجلوس على المياسر الحمر، فقد ينقل بعض الصحابة مثلا أنهم ترخصوا هذا، فلما ينقل هذا يكون بعد ذلك يترخص الناس، لأن هذا يقول لك فعل الصحابي وترخص الناس، فقال هذا حديث يعني هذا وقت يحدث فيه مثل هذه الأحاديث قال يضرب عليه. نعم. سمعت علي بن إسماعيل البندنيفي قال جمعنا أحاديث فيما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي بن إسماعيل المثال؟ قال نعم. قال وأتينا بها سويد بن سعيد، قال فأبى أن يقرأها عليها، فقال كتب إلي أبو عبد الله أحمد بن حنبل يا أبا محمد لا تحدث بهذه الأحاديث. قال علي فكان إذا مر منها بشيء لم أحدث به. رحمة الله على الإمام أحمد. كان بسيط أن هذه الأحاديث يعني بقاؤها بأيدي الناس وتناقلها كما ذكرنا تغير أخذ الناس على ظهورهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت أحدثهم بحديث يقول الرجل لأخيه في الغرب فاتخذوها دينا. نعم. لا درم لا أعود لها. يعني حديث عن الصحابة ممكن الإنسان في حال غضب يقول لأخيه كلام شديد، ولكنهم يعني يقول إن أنا الأعمش يقول حدثتهم بهذه الأحاديث اتخذوها دين، يعني أنه كما يقال مثلا يقال واحد من الصحابة الثاني كذب أو نحو ديت أو لعن الله فلان أو كذا، فيقول هذا يعني كلمات يعني قالها بعضهم لبعض مثلا في غضب، فلكن اتخذها الناس دينا، اتخذها الناس دين خلاص إنه ما دام أن الصحابي قال لأخيه كذا وقال الثاني لأخيه كذا، إذن هذا أصبح عمل صحابي فيتخذ به. فلذلك كان الإمام أحمد يرى الضرب على هذه، وأن هذه ممكن تكون وقعت منهم، يعني ممكن يكون وقع هذا الكلام من الصحابي في حال غضب أو وقع في حال خطأ، فيتخذ به يدان به. نعم. أخبرنا عبد الملك النعيم قال تذاكرنا حديث الأحمد وما يغلط فيه وما يرى من تلك الأشياء المغلطة، قلت يا بعض الله مع هذا؟ فقال لي ها أي يثبت؟ وقال لي أبو عبد الله ما ينبغي لك أن تسمعه، لقد بلغ يحيى بن سعيد أن بندر حدث بشيء عن شعبة من هذه القصة فذهب إلي أصحابنا ولم أذهب أنا. فقال يحيى ما حمله على أن يحدث بها؟ لعل رجلا قد غلط في شيء فحدث به يحدث به أحد. لعل رجلا قد غضب في شيء غضب وتكلم كلمة فكيف يحدث بها؟ نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن أبي عبد الرزاق قال كان صالح الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه قيل حديثا مينا أو مينا، قال من مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مالك بن أنس سلم على الناس إلا بكعك. هذه الحديث تورث الغلة في القلب. تورث الغلة في القلب. طائفة ما حدث بها عبد الرزاق الصنعاني كان يحدث فيها كيف، فكان الإمام أحمد لا يسمعه وقال هذا الحديث تورث الغلة في القلب، يعني الغل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سألت أبا عبد الله قلت هذه الحديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأيت الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيت الرجل يطلب عليه ويجمعها فأخاف أن يكون له خبيئة سوء. نعم. وهذا الذي كان، فإن هناك من جمع هذه الأحاديث بعد ذلك وصار يضرب بها الصحابة بعضهم بعض، وصار يقول لو كان هؤلاء بالفعل يعني هم يعني من أهل الدين والتقوى لما وقع منهم مثل هذا الأمر، ثم جمع هذه المسارب كلها لما تجمع كلها في فيظهر منها أن والله أصحاب النبي يعني لم يربي أصحابه ولم يزكيهم تزكية صحيحة وأنه وقع منهم كذا وقع منهم وقع منهم وقع منهم، فعند ذلك يعني يضرب أصحاب النبي جميعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخبرني موسى بن حمدون قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول كان سلام بن أبي مطير أخذ كتاب أبي عوائل الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق أحاديث الأعمش فيه. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن خداش قال قال سلام. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن أبي مطيع إلى أبي عوائل فقال هات هذه البدعة التي قد جئنا بها من الكوفة، قال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها في التنور فسألت خالدا ما كان فيها؟ قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي جهل عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباه. قلت لخالد وأين؟ قال حديث علي أنا قسيم النار. قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش؟ قال نعم. نعم. فهذا فيه مدح لبني أمية وهذا فيه كلام لعلي يتناقص يوم الله، وهذا حديث ساقط قسم الله بين الجنة والنار، يعني أن قسم يدخل النار بسببه، يعني جعل على هذا المعنى وجعل أنه معنى أنه يدخل، يعني أن علي يدخل النار كما يدخل الله تبارك وتعالى النار، فجعل كأنه شريف لله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سلام بن أبي مطيع من الثقات من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا. حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي، ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي عليه السلام وفيه بلاغة، فجاء إليه سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة، أعطني ذلك الكتاب. فأعطاه، فأخذه سلام فأحرقه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: استعدت من صاحب حديث كتاب يعني فيه الحديث الرفيع، ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال: نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الحديث، فأحرق سلام الكتاب. قلت: فأحرقه؟ قال: نعم. نعم. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله، ودفع إليه رجل كتابا فيه حديث مجتمع ما ينكر فيه أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد، فنظر فيه ثم قال: ما يجمع هذه إلا رجل سوء. وسمعت أبا عبد الله يقول: بلغني عن سلام بن أبي مطيع أنه جاء إلى أبي عوانة استعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الأحد، فدفعه إلى أبي عوانة، فذهب سلام به فأحرقه. فقال رجل لأبي عبد الله: أرجو أن لا يضره ذلك شيئا إن شاء الله. فقال أبو عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله. نعم، نخف إن شاء الله. يؤجر عليه يعني على حرقه لهذه الحديث التي فيها هذه المثالب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل نفسه يعني جاء كذلك جمع ابن عبد البر في كتابه يعني جامع آداب العلم وفضله فيما روي بين أهل العلم بعضهم مع بعض، وقال هذه يعني حوادث تطوى ولا تقوى، فإن كذلك يعني علماء الحديث وغيرهم تكلم بعضهم في بعض كلام شديد وقع بينهم من الخصومات ونحو ذلك، ما لو جمع لكان أمر يضرب فيه الجميع، فلذلك قال إن هذه مثل هذه يعني الأمور ينبغي أن تطوى ولا تروى، لأن روايتها عند ذلك لا يبقى يعني أحد من أهل العلم له مكانة وله يعني منزلة عند المسلمين، بل تغص صور دور الناس، لأنه ما من أحد إلا وقع من إذن الله وسط، وأصحاب النبي لم يكونوا معصومين من الخطر من أن يقولوا كلمة في الغضب ونحو ذلك، ولذلك وقع بينهم بعد ذلك على الرسول من الخصومات ومن الذي أدى أحيانا إلى القتال كما وقع في الجمل وقع في صفين وقع في غيره، فنقل ما وقع بينهم في هذا البيت من الخصومات ومن يعني البيت يؤدي بعد ذلك إلى سقوط مكانتهم وما أنزلهم الله تبارك وتعالى فيه من المنزلة، ويظن أن مثل الكلمات التي وقعت منهم بسبب يعني خطأ الصغور أو أمر اجتهدوا فيه أو كلمة قالوها في غضب ونحو ذلك أن هذا أصبح صفتهم، فتسقط يعني قيمتهم عند المسلمين وتغر صدور المسلمين نحو. لذلك كان موقف الإمام أحمد موقف عظيم جدا في أنه يعني كان يأمر كل من يحدث مثل هذه الأحاديث أن يحرقها وأن ينفيها وأن لا يرويها. نعم.